بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وما زلنا في مبطلات الصلاة. قد وقفنا عند قول الشيخ: وتبطل الصلاة بالفعل الكثير من غير جنس الصلاة، كالمشي الكثير بخلاف القليل جدا، كالمشي لسترة أو فرجة، الصفين والثلاثة. الشيخ ضرب مثلا بالأفعال الكثيرة كالمشي الكثير. طبعا المشي له حدود، المشي يجوز أن يمشي المصلي صفين ويدخل في الثالث، يعني هذه المصليات مثلا صف، يبقى يمشي من الصف الذي يقف فيه إلى الثاني إلى الثالث، واحد اثنين ثلاثة، يبقى ما يقرب من 3.5 متر. ده المسموح به، القدر المسموح به في المشي لإصلاح الصلاة، يعني لسد فرجة أو للوقوف عند إيه؟ عند سترة. يعني هو نوى الصلاة مثلا وأراد أن يمشي إلى هذين العمودين لاتخاذهما إيه؟ سترة، أو إلى حائط حتى لا يمر أحد إيه؟ بين يديه. فيجوز أن يمشي مقدار 3 صفوف، بس الصف الذي خرج منه يبقى الثاني والثالث. يمشي صفين من غير اللي واقف فيه، يبقى حوالي 3.5 متر. ليه؟ لأنه في الحرمين الشريفين تجد الناس بعد يعني نية الصلاة والدخول في الصلاة، تجد الناس ممكن يمشي 5 صفوف عشان سد الفرج، لكن هذا يبطل الصلاة. يعني كل ما يلاقي فرجة يمشي، كل ما يلاقي فرجة يمشي. ها؟ انشغال طبعا، هو كده خرج عن كونه مصليا، يبقى ده ماشي. لا، يبقى أنت إن كنت عايز تسد الفرج يبقى انتظر لا تدخل في الصلاة حتى تستقر الصفوف، ما دام أنا عارف كده. لا، ما لا يقطع الصلاة، لا، قطع الصلاة حرام، لأن القرآن قال: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تقطع الصلاة إلا لأمر وجب، كإنقاذ أعمى أو إنقاذ طفل مثلا أو إطفاء حريق، الأمور الضرورية دي اللي يجب عليه أن يقطع. لكن تقطع الصلاة لأجل سد فرجة، سد الفرجة ده مندوب، هذا مندوب، فلا يجوز إبطال الصلاة للمندوب. فهنا طبعا المفترض ما دام أنا عارف إن أنا همشي كتير مثلا لسد الفرج، يبقى أمشي من غير صلاة، أنتظر حتى آخر صف يعني يكون قد استوت الصفوف. بعد ذلك لو مشيت صف بعد الدخول في الصلاة أو صفين أو 3 بها ونعم، هذا جائز. لكن أنوي الصلاة وأفضل أمشي، كل ما ألاقي فرجة أمشي ألاقي نفسي إيه؟ الإمام جرب يركع وأنا لسه ماشي، فكده خرج عن كونه مصليا. بعدين في ضوابط، يعني العلماء جعلوا ضوابط للأفعال الكثيرة. إن عندنا المالكية الضابط: من نظر إليه قال إنه لا يصلي، ده ضابط المالكية في الأفعال الكثيرة، من نظر إليه قال إنه لا يصلي. فالذي يمشي كثيرا أقول إنه لا يصلي، المصلي لا يمشي. مثلا واحد يعدل مثلا في ثيابه أو يلعب في لحيته أو يلعب في أسنانه أو يلعب في أذنيه، أو ممكن إيه المحفظة أو المحمول، الآن يخرج المحمول وينظر فيه شوف مين اللي اتصل عليه. طبعا من نظر إليه قال إنه لا يصلي. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة في ركعة، يعني لعب في الأذن ثم لعب في اللحية ثم لعب في ثياب، يبقى كده ايه ثلاث حركات متواليات في ركعة واحدة ابطلت الايه ابطلت الصلاة. والحنابلة زينا يقولوا ايه بالعرف، يعني من نظر اليه قال انه لا يصل عرفا. برضو الضابط من الافعال الكثيرة، لما الاقي واحد مثلا المحمول مثلا رن عليه يحط ايده ويطفيه، واحد تاني بعدها برضو ايه ضرب عليه راح حاطط ايده وطفاه، في الركعة الواحدة ممكن خمس مرات، يبقى ده على جميع المذاهب صلاته ايه باطلة لانها افعال كثيرة باتفاق اهل العلم. لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا في البخاري، وحديث ثاني إيه؟ المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. فالذي يشغل بالمخلوقات والأشياء الأخرى يبقى إذن لا شغل له سوى المخلوق، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فهذا لا يعقل شيئا من الصلاة. يعني قد يغيب عليه أنه صلى ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربعة أو خمسة مع الانشغال بالإيه بالأفعال الكثيرة بالأفعال الكثيرة. ولذلك تبطل الصلاة بالفعل الكثير من غير جنس الصلاة كالمشي الكثير بخلاف القليل جدا كالصف والصفين والثلاث. والغمزة ومما لا تبطل به الصلاة الغمزة وحك الجسد ما لم يكثر جدا، ويكره القليل لغير ضرورة. يعني الغمزة مثلا بالعين أو باليد أو بالإصبع لا تبطل الصلاة، أو الإشارة مثلا، يعني واحد قال له أين المفتاح فأشار له مثلا، دي إشارة إيه قليلة جدا لا تبطل بها إيه لا تبطل بس. أو حك الجسد، يعني مثلا ناموسة مثلا لسعته فعمل كده مثلا، يبقى دي مرة واحدة لا شيء فيها. يعني دي أفعال إيه يسيرة، أفعال يسيرة وليست كثيرة. ويكره القليل لغير ضرورة، يعني أحيانا واحد وهو واقف يهش الطير وما فيش طير ما فيش ذباب، يعني من غير وجود ناموس أو ذباب وتجي إيه كأنه متعود. أو مثلا يعدل الثياب، فدي وهذا كثير جدا في الناس، يعني حكاية تعديل الثياب هذا كثير. وكذلك يعني الذين لا ينتشفون بعد الوضوء أفعالهم كثيرة، يعني يدخل في الصلاة يقول أنا أعمل بالسنة وأترك يعني الذنوب تنزل مع آخر قطرة من الوضوء كما ورد في الحديث، ثم إذا دخل في الصلاة يفضل إيه يمسح وينزل الأكمام ويزرر ويمسح الحواجب يمسح عينيه من الماء يتسلى وهو ايه وهو بيصلي. فاذا يعمل سنة ويبطل الصلاة. يعمل بالسنة يعني يترك الماء يتقاطر ثم بعد ذلك، لان الماء يأكل في الجسم، فهو لا يصبر على ذلك ويفضل عادي يمسح في كل مكان شوية، وبعدين الأكمام يفضل إيه تاركها كده مكشوفة، بعدين ينزلها وهو يصلي ويزرر الأزرار. كل ده طبعا يبطل الصلاة، خاصة أن كله في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، فده يبقى من أولها بطلت الصلاة. والأكل والشرب مبطل مطلقا عمدا أو نسيانا على أحد التأويلين على المدونة، والآخر عدم البطلان كما إذا اقتصر على أحدهما نسيانا. طبعا العمد مبطل، العمد يعني لو واحد مثلا بيصلي وبجواره ترابيزة كده في عليها ماء فشرب ماء عمدا يبقى صلاته إيه بطل. وجد شيئا قليلا كده فأكله وهو يصلي برضه صلاة إيه بطلت الصلاة، سواء كان عمدا أو نسيانا. هناك يعني تأويل آخر أن النسيان في الأكل والشرب لا يبطل الإيه الصلاة، ده تأويل آخر لا يبطل الصلاة. لا الصوم يعني نسيانا عندنا احنا يبطل الصوم عند المالكية، الأكل والشرب عندنا نسيانا لأنه عندنا يعني هدم ركنا من أركان الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب. يعني عندنا ركنان للصوم النية والإمساك، قالوا من أكل ناسيا فقد هدم ركنا من أركان الصوم فصلاته إيه فصيامه باطل ويعيده عليه إعادة اليوم. لكن الجمهور قالوا لا إعادة على من أكل أو شرب إيه ناسيا. وتبطل صلاة الفرض بزيادة فعل من جنس الصلاة كركوع أو سجود عمدا أو جهلا مطلقا قل أو كثر. يعني واحد ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات، يعني أي ركن فعلي تبطل به الصلاة عمدا عمدا، أو تعمد أن يزيد ركعة كاملة، يعني يصلي الصبح ثلاثا أو أربعا، أو تعمد أن يصلي العشاء خمسا، هذا كله إيه مبطل. أو تعمد أن يسجد سجدة زائدة أو ركوعا زائدا، كل هذا مبطل للصلاة، لأنه حتى وإن كانت الزيادة من فعل الصلاة يعني من جنس الصلاة لكنها تبطل الصلاة، لأنها طبعا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه متلاعب العلة، لأنه إيه متلاعب. قال وسهوا إن كثر، قال وحد الكثير الذي يبطل سهوه هو ركعتان في الصبح ومثلها في الجمعة، وحده في الرباعية أربع ركعات، فزيادة أربع ركعات سهوا مبطل في كل من الظهر والعصر والعشاء، فلا يبطل الرباعية إلا زيادة أربع ركعات سهوا، وأما زيادة ثلاث ركعات في الرباعية فلا تبطلها. وترك المغرب للخلاف فيها، فقيل تبطل بمثلها يعني بالثلاث، وقيل تبطل بركعتين، وقيل كالرباعية لا تبطل إلا بأربع في المغرب برضو، يعني فيها خلاف المغرب. وزاد شيخ التتائي قولا ثالثا وهو بطلانها بثلاث، قال التتائي ولم أره لغيره، شيخ التتائي يعني. يعني إذن المغرب فيها ثلاث الأقوال عندنا. القول الأول أنها تبطل كالثنائية بركعتين، وقيل كالرباعية بأربع، وقيل بمثلها. لكن الراجح اللي ماشي عليه الشيخ الدردين أنها تبطل بمثلها بثلاث ركعات، لكن بركعتين لا، ولا بركعة. لكن هذا كله سهوا. أيوة، هذا تفصيل للكسرة في السهو. يعني لو زاد ركعة سهوا أو ركعتين سهوا في الرباعية أو ثلاث ليس إيه؟ ليس مبطلا. ومن صلى صلاة تامة بأن أتى بها على نظامها، أي لم يترك شيئا منها لا من فرائضها ولا من سننها، ولكنه لا يعرف، أي لا يميز الفرض فيها من السنة، ولا يميز السنة من المستحب، فصلاة هذه مطروحة على بساط البحث. فقيل إن صلاة هذه باطلة، والقول الصحيح أنها صحيحة، لكن بشرط إيه؟ إن أخذ وصفها عن عالم، إما بأن قال له العالم افعل كذا وكذا في الصلاة يعني، وإما بأن رأى العالم يفعلها ففعل كفعله. وقد يستدل لهذا الثاني اللي هو الاقتداء بالفعل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والوضوء كالصلاة. طبعا أهل العلم يقولون لا بد في الوضوء من أخذ صفته عن أهل العلم، وقد كان الصحابة كما في البخاري يعني يسألون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كما حدث مع سيدنا عثمان لما سألوه عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بماء ثم أخذ يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. عمران عمران مولى عثمان، ماله حمران؟ ده في البخاري، في البخاري عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة حمران، نعم نعم. أيوة، فهنا طبعا هذا تعليم عملي. قالوا كذلك في الصلاة في حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة لما صلى الرجل ثلاث مرات ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، فقال: لا أحسن غيرها يا رسول الله. فأخذ يعلمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة الصحيحة. يبقى لابد أن يأخذ الصفة عن عالم، أو أن يقلد عالما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى ولو لم يميز بين ما هو فرض وما هو سنة وما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ولم يقل له هذا فرض وهذا سنة وهذا مستحب، لكن هو يؤدي الصلاة كما علمه إياها. وهذا الكلام مشى عليه العلامة أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء في أسرار الصلاة، في أسرار الصلاة. ولم يذكر الشيخ من مبطلات الصلاة السلام على الشك، وإحنا ذكرنا أن السلام على الشك من مبطلات من مبطلات الصلاة. ولم يذكر أيضا أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن، وطال يعني خرج من المسجد، يعني نسي السورة أو نسي ثلاث مرات سمع الله لمن حمده أو الله أكبر وخرج من المسجد ولم يسجد قبل السلام، يعني لم يسجد السجدتين، فصلاته أيضا باطلة من ضمن المبطلات التي لم يذكرها الشيخ. ثم قال: فصل في سجود السهو. قال الشيخ: سجود السهو سنة لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة وهي ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس الأول له، والتشهد الأخير. فصل في بيان حكم السجود المترتب على السهو. فقوله سجود السهو سنة بيان لحكمه، يعني أن سجود السهو سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية وسنة قولية. ورد عند أبي داود والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. وطبقه صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث كثيرة واردة عند الإمام مسلم وعند في الموطأ وفي البخاري وفي غيرهما من كتب السنة. فهو سنة، لكن سنة في بعض الأحيان ويكون واجبا إذا كان عن ثلاث سنن، إذا كان عن ثلاث سنن يبقى يجب السجود، كان واجبا. وأوجبه الإمام أبو حنيفة سجود السهو، والجمهور على أنه على أنه سنة. وإنما يترتب سجود السهو على المصلي لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة. أو سنتين خفيفتين بشرط الدخول في هيئة الصلاة، يعني السنن الداخلة في هيئة الصلاة، لكن السنن الخارجة كالأذان والإقامة لا سهو فيهما أو لا سجود فيهما. وإحنا قلنا زمان فيه ضابط، ساعات ما كنا في متن العشموية وشرحنا سجود السهو قلنا فيه ضابط يقول لك سيناني وشيناني وجيماني وتاءاني. سينان السورة والسر، قراءة السورة والسر فيما يسر فيه. والجيمان الجهر فيما يجهر فيه، والجلوس الجلوس للتشهد الأول والتشهد الثاني، هذا معنى الجيمان. وعندنا شينان التشهد الأول والتشهد الثاني، فهما سنتان مؤكدتان. والتاءان التكبير والتسميع. طبعا الإحرام ده طبعا احنا قلنا الفرض عموما قولا أو فعلا لا سجود فيه، وإنما لابد من الإتيان به، لكن لما نقول السنن المؤكدة يبقى التكبير والتسميع، التكبير للركوع والتسميع للرفع من الركوع، يبقى سينان وجيمان وشينان وتاءان. نعم نعم، السينان السورة والسر، السورة هو السر فيما يسر فيه. والجيمان الجهر فيما يجهر فيه، والجلوس الأول والجلوس الثاني أو الجلوس التشهد أو للتشهدين. والتآن قلنا التكبير والتسميع، والشينان التشهد الأول والتشهد الثاني. لكن لابد في التسميع والتكبير من ايه؟ من سنتين، يعني تكبيرتين او تسميعتين. لكن تكبيره واحده لا سجود فيها، تسميعه واحده لا سجود فيها، تكبيره وتسميعه فيها سجود، يبقى ترك سنتين، ترك سنتين. لكن ربنا ولك الحمد مستحبه من مستحبات الصلاه، التحميد. ترك السر، لا السر وحده سنة، يعني لو ترك السر في الفاتحة في ركعة واحدة كما يتركه في ركعتين، يعني صلى العشاء سرا في ركعتين أو في ركعة، يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. لكن ترك السر في السورة لا شيء عليه، لأن السورة مكونة من ثلاث سنن، قراءتها سنة، وكونها سر سنة، والقيام لها سنة. يبقى السورة مكونة عندنا من ثلاث سنن. نعم ايه ايوه هي سنة وداخلها يعني ثلاث سنن، قراءتها سنة، وكونها سر او جهر سنة، والقيام لها سنة، لان الفاتحة فريضة والقيام لها فريضة، وكونها سر او جهر سنة. التشهد مكون من سنتين ومستحب، قراءته سنة، والجلوس له سنة، ولفظه الوارد مندوب. يبقى من ترك التشهد الأوسط ترك سنتين ومستحب، ترك ايه؟ سنتين ومستحب. فإذا سجد قبل السلام صلاته صحيحة، وإن لم يسجد صلاته صحيحة بخلاف السورة. وهناك مسألة قال الشيخ فيها إيه؟ ثم لا فرق بين كون النقص محققا أو مشكوكا فيه، لقولهم الشك في النقص كتحققه. احنا قلنا الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، فالشك زي التحقق، يعني اللي شك هل قرأ السورة أو لا يبقى كأنه تحقق أنه لم يقرأها، يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. وهي السنن المؤكدة التي يترتب السجود على نقص كل واحدة منها بانفرادها، سواء كان السجود قبليا أو بعديا، كما هي تفصيله ثمانية. فيترتب السجود القبلي على ترك قراءة ما سوى أم القرآن اللي هي السورة، ويترتب السجود القبلي أيضا على ترك الجهر بأن قرأ في محله سرا في العشاء والصبح والمغرب. لكن ملحوظة طبعا ذكرها الشيخ الدردري رضي الله عنه، أنه لو أسمع نفسه في الصبح لا سجود عليه، لأنه اقتصر على أدنى الجهر وأعلى السر، يعني أدنى الجهر أن يسمع نفسه، فلو أسمع نفسه لا سجود عليه. لكن متى يكون السجود عليه؟ إذا قرأ بحركة اللسان، قرأ إيه؟ قرأ بحركة اللسان، لم يسمع نفسه، يعني زي ما أنا بقرأ كده يعني الشفتين ومع اللسان يتحركان، لكن ما فيش ايه اسماع النفس. هذا هو السر اللي له السجود. هذا هو السر. كذلك لو اسمع نفسه في الظهر والعصر لا سجود عليه، لانه اقتصر على اعلى السر. اعلى ايه السر.